السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع أو ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم رحمه الله تعالى واللفظ له. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حديث عظيم جدا، والله ما يكفي هذا الحديث أن نخصص له محاضرة ولا محاضرات ولا مجالس، فيه شيء عظيم من المعاني الكثيرة التي لا تتسع لها مثل هذه الجلسة المختصرة، لكن سنذكر بإذن الله عز وجل شيئا من فوائده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فالجزاء من جنس العمل. وكما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ففي هذا مثل هذا المعنى، وهو أن الجزاء من جنس العمل. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، يعني فرج عنه كربة من كرب الدنيا، أعانه بها، يسر عليه، سعى له حتى أفرجت عنه هذه الكربة، ينفس الله جل وعلا بهذا عنه كربة ليس من كرب الدنيا وإنما من كرب يوم القيامة. أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ ماذا يقال للذي يستطيع أن يفرج كرب المسلمين ولا يفعل هذا مع علمه بهذا الحديث العظيم وهذا الفضل العجيب المذكور في هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو الإنسان الفقير الذي لا يجد ما يسدد به هذا الدين الذي يطالب به، والتيسير على المعسر يكون بأمرين: الأمر الأول إما أن ينظر هذا المعسر، يقال: والله أنت معسر ما تستطيع تسدد الدين الآن، أؤجلك سنة مثلا، هذا إنظار، هذا إنظار، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا كما يقول العلماء واجب شرعا، واجب شرعا إذا كنت صاحب المال وصاحب الدين، وهناك إنسان وأنت تعلم أن هذا الإنسان فقير معسر لا يستطيع يسدد، فإنظار هذا المعسر واجب شرعا. النوع الثاني من أنواع التيسير عليه نوع فيه زيادة على مجرد الإنظار، وهو أن يوضع عليه شيء من هذا الدين، يقال: والله أنا أطالبك بألف ريال مثلا، إذن وضعت عنك نصفها، سدد النصف الآخر، هذا فضل عظيم، ليس بواجب، لكن يؤجر عليه هذا الذي قد وضع من هذا الدين، يؤجر عليه أجر عظيم. وذلك يا إخواني الكرام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، يدين الناس، قال: فإذا رأى معسرا قال لصبيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال فتجاوز الله عنه، فتجاوز الله عنه. انظر الفضل العظيم. وهذا الإنذار من الأمثلة التي يذكرها بعض العلماء حول قضية أنه من، وهذا حديث سيأتينا، وما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال العلماء أن الفريضة أفضل من النافلة، هذا هو الأصل. واستدرك على هذا بعض العلماء مسائل، قالوا مثلا المعسر، إنذار المعسر واجب شرعا، وإسقاط الدين عنه مستحب، والمستحب هنا أفضل من ماذا؟ أفضل من الواجب. فيقولون بهذا أنه قد يكون هناك أشياء مستحبة تكون أفضل من الأشياء ماذا؟ من الأشياء الواجبة. لكن الصواب أن هذا لا يخرم هذه القاعدة. لماذا؟ لأن إسقاط الدين هو إنذار وزيادة، هو إنذار وزيادة. لذلك الأصل أن الفرائض والواجبات أفضل من ماذا؟ أفضل من النوافل. قال صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذن ستر الله جل وعلا لك بسبب سترك المسلم لا يختص فقط بأن يسترك في الدنيا، لا، وإنما يسترك أيضا في الآخرة. وهذا والله فضل عظيم أيضا أيها الإخوة الكرام، تستر عن عيوب الناس وزلاتهم، لا سيما إذا لم يكن هؤلاء الناس من المجاهرين بهذه المعاصي. إنسان فعل معصية ولم يعلم بها إلا واحد أو اثنان وحاول جهده أن يسترها لكنها علمت وعرفت، فالأولى بالإنسان ماذا؟ أن يستر هذه العورة وأن يستر هذا الذنب عن أخيه المسلم. وهو داخل في هذا الحديث ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أبو إسحاق الطباع رحمه الله تعالى يروي بإسناده إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال أدركت في هذه البلدة يعني المدينة أقواما لم تكن لهم عيوب فعابوا الناس فصارت لهم عيوب، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم، فنسيت عيوبهم. انظر الفضل العظيم. وهذا أيضا من باب ماذا؟ من باب ما قلنا قبل قليل أن الجزاء ماذا؟ أن الجزاء من جنس العمل. واستثنى العلماء من الستر المراد ما إذا أراد الإنسان أن يوصل هذه المظلمة أو أن يوصل هذا المنكر الذي جاهر به فلان من الناس إلى السلطان ليقتص منه وليطبق عليه الحكم الشرعي، فهذا مستثنى من مسألة الستر أو مسألة الستر. قال صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا أيضا مندرج فيما سبق من أن الجزاء في ماذا؟ من جنس العمل. قال صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنت مجزي بأجر السلوك يعني بأجر طلب العلم ولو لم تصل إلى ما تصبو إليه، مجرد أن تسلك السبيل وتسلك الطريق وتعد العدة وتبدأ في طلب العلم لك هذا الفضل العظيم الذي قد ذكر في هذا الحديث. من سلك مجرد السلوك في طريق العلم، وصلت إلى النتيجة أم لم تصل؟ حصلت على الثمرة أم لم تحصل عليها؟ مجرد السلوك في هذا السبيل وهذا الطريق وهو طريق العلم يجعلك تنال هذا الفضل العظيم الموجود في الحديث. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بعض الناس يا أخواني الكرام لا يعمل إلا بقصد حصول الثمرة، لا يفعل أي فعل إلا يريد النتيجة والثمرة أمامه، وإلا لا يعمل. حتى بعض الناس في دعوته قد يجتهد في دعوته مدة من الزمن، وقت من الزمن، ها، سنة سنتين شهر شهرين وما شابه ذلك، ما رأى نتيجة أو ثمرة توقف عن عمله وتوقف عن دعوته. وهذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير، لأن مطلوب من الإنسان أن يسعى ويجتهد ويبذل، النتيجة والثمرة علمها عند الله جل وعلا فقط، نوح عليه السلام ابنه كافر، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إبراهيم عليه السلام يجتهد بدعوة الناس إلى ربه تبارك وتعالى وأبوه كافر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنبياء يأتون في آخر الزمان، قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، نبي يدعو إلى الله جل وعلا، ما اهتدى على يده إلا رجل أو رجلان، قال: ورأيت النبي وليس معه أحد. نبي يدعو إلى الله جل وعلا طول عمره، يموت هذا النبي ثم يبعث ولم يهتدي على يديه أحد. وهناك من الناس في زماننا هذا قد يوجد من يجتهد في الدعوة ويسلم على يديه 100، وبعضهم 200، وبعضهم 1000، وبعضهم 2000، وبعضهم 1000000، وبعضهم 2000000. هذا الذي أسلم على يديه هذا العدد الغفير من الناس، فلنقل 1000000 مثلا، هل هو أفضل من هذا النبي الذي لم يسلم على يديه أحد؟ لا، بإجماع العلماء النبي أفضل منه. إذن العبرة بمجرد العمل والبذل والاجتهاد وليس بقدر النتيجة التي تحصل لهذا العمل والنتيجة التي تظهر من أثر هذه الدعوة إلى الله جل وعلا. إذن المطلوب منا أن نعمل ونجتهد وندعو أولادنا، ندعو جيراننا، زملاءنا في العمل، أصدقاءنا وما شابه ذلك، نجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل، والثمرة والنتيجة عند الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم فضله عظيم، لا تظن أن طلب العلم له حد لا يتجاوزه أحد من العمر والسن وما شابه ذلك، لا، كل إنسان يستطيع أن يطلب العلم ولو بلغ من العمر 100 سنة، لو بلغ من العمر 100 سنة اطلب العلم، اجتهد حتى تبعث عند الله جل وعلا في من سلك هذا الطريق الذي يؤدي إلى العلم بالله جل وعلا والعلم بكتابه جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا تقل بلغت من العمر كذا، لا تقل تجاوزت من العمر كذا، من سار على الدرب وصل، من سار على الدرب وصل، إما أن تصل إلى الثمرة وتكون من العلماء، وإما أن تصل إلى الأجر وهو أجر من سلك هذا السبيل وهذا الطريق وهو طريق العلم الشرعي. من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا طلب العلم. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول: لو لم يأتي في فضل العلم إلا ما جاء في كتاب الله عز وجل من قوله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الشاهد الأول هو الله جل وعلا، والشاهد الثاني الملائكة، والشاهد الثالث أهل العلم. فانظر كيف قرن الله عز وجل شهادته بشهادة الملائكة وشهادة أهل العلم. والمشهود عليه ما هو أعظم عمل يتعبد الإنسان فيه لربه تبارك وتعالى وهو التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، الأصل في المجالس التي يذكر فيها ربنا تبارك وتعالى أن تكون في المساجد، هذا هو الأصل، الأصل في الدعوة، الأصل في الدروس، الأصل في المحاضرات أن تكون في المساجد، هذا هو الأصل. ولذلك قد يأتي بعض الناس ويجتهد في غيرها من الوسائل، وسائل التواصل وما شابه ذلك بالدعوة إلى الله جل وعلا وما شابه ذلك وتذكير الناس وما إلى ذلك، وهذا حسن وطيب، لكن الأولى أن يكون الأصل، الأصل أن يكون في المسجد والباقي متفرع عنه، لكن الأصل أن تكون في ماذا؟ في المساجد. في لفظ آخر في صحيح مسلم وهو أقوى من هذا اللفظ المقيد في المساجد، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم دون تحديد المكان وهو المسجد. وهذا فضل عظيم. يعني إذا اجتمعت مع أقوام، مع أولادك مثلا وأهل بيتك، وقلتم لنذكر ربنا تبارك وتعالى، أخذتم كتاب وقرأتموه، أخذتم المصحف وقرأت نصف وجهه بدأت تفسره لهم، أخذت تفسير من تفسير كلام الله جل وعلا أحد هذه التفاسير وقرأته أنت وأولادك أيضا، تدخل في هذا الفضل. اجتمعتم أنتم لتلاوة كلام الله جل وعلا وتدارس القرآن. وفي هذا أيضا فضل التدارس، فضل التدارس. هذا يغفل عن كثير من الناس. بعض الناس يأخذ المصحف ويقرأ بنفسه فقط، وهذا خير وحسن وطيب، لكن هناك سنة أيضا قل العمل بها، وهي التدارس، أن تذهب إلى إنسان أعلم منك بكتاب الله جل وعلا أو في مستواك، ها؟ ثم تقرؤون القرآن، وهذا يأتي بفائدة وهذا يأتي بفائدة، وهذا يتدبر ويتساءلون ما معنى هذه الآية، يرجعون إلى التفسير، يرجعون إلى أحد أهل العلم، يتدارسون القرآن بينهما. وهذا كان يفعله رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقد كان جبريل عليه السلام ينزل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم في كل رمضان ويتدارس معه القرآن، حتى كانت السنة التي مات فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدارس معه القرآن مرتين. وأخذ من هذا العلماء أنه يستحب للإنسان أن يعرض القرآن على عالم بالقرآن في كل سنة مرة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه القرآن على جبريل في كل سنة مرة. هذا فضل. بعض الناس يقرأ القرآن مرة واحدة في حياته على عالم من العلماء ويستفيد منه ثم بعد ذلك ينتهي، ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل كل سنة مرة، كل سنة مرة. وفي هذا أن القرآن هو أصل العلوم، أصل العلوم هو كتاب الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقراءة في شروح الشروح التي ألفت على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كثيرا ما ينشد: دين النبي محمد أخبار، يعني أحاديث وأثار، دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. يغفل الإنسان عن الحق ويغفل الإنسان عن الهدى في مسألة من المسائل، والحديث في صحيح البخاري. جرجاني رحمه الله يقول: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. وصدق رحمه الله، لو علم الناس هذا الكتاب وفضل هذا الكتاب صحيح البخاري الذي يأتي بعد كتاب الله جل وعلا لما كتبوه إلا بماء الذهب، ولا حفظوه، ولا حفظوه أولادهم، ولا تدارسوه في كل حين، ولا كرروه في كل سنة مرارا وليس مرة واحدة. وقد ذكر ابن القاضي رحمه الله تعالى في درة الحجال في ترجمة بعضهم أنه كان يكرر صحيح البخاري رحمه الله تعالى في كل رمضان حتى كاد أن يحفظه، كاد أن يحفظه من تكراره في ماذا؟ في كل رمضان. متى آخر مرة قرأت صحيح البخاري؟ متى آخر مرة قرأت صحيح البخاري؟ دع صحيح البخاري، متى آخر مرة قرأت مختصر لصحيح البخاري؟ أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، هل أوليته شيء من العناية؟ هل ختمته في حياتك ولو لمرة؟ سل نفسك عن هذا، ثم بعد ذلك اعمل بما يدل عليه هذا السؤال، وبادر واقتن مختصرا لصحيح البخاري واقرأه، إما لوحدك وإما مع أصدقائك وإما مع أولادك. فالعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في المرحلة الثانية بعد العلم بكتاب الله جل وعلا وتأويله وتفسيره. قال صلى الله عليه وسلم: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. أبو لهب في النار، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمان الفارسي رضي الله عنه ما زلنا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب1444 سنة، كلما يأتي ذكر سلمان رضي الله عنه نقول رضي الله تعالى عنه، وكلما يأتي ذكر أبي لهب نقول تبت يدا أبي لهب وتب. إذن المعول عليه تقوى الله جل وعلا، المعول عليه توحيد الله جل وعلا، المعول عليه هو العمل، وأما النسب فلا يقدم شيئا ولا يؤخر الإنسان شيئا. ولا شك أن الإنسان إذا جمع بين الأمرين وهما النسب والتقوى فهذا خير على خير، لكن إنسان يحاسب يوم القيامة على عمله، يحاسب على العمل، ماذا قدمت لدين الله جل وعلا، ماذا عملت لدين الله جل وعلا؟ أن تصلي في كل يوم وليلة 5 مرات، تقرأ القرآن، تستمع للكلمات، تستمع للدروس، يأتيك نبأ المحاضرات والعلم والدعوة تبلغك حتى في جوالك، جهازك الجوال، ماذا قدمت لدين الله جل وعلا؟ هل نشرت دين الله جل وعلا؟ كم سنة نشرتها؟ كم خطأ صححته؟ كم خير دللت الناس عليه؟ الآن بحمد الله حتى في اجتهادك على أقاربك ودعوتهم من الله جل وعلا، وأنت نائم على فراشك، ها؟ وأنت نائم على فراشك، آخذ من المواقع الموثوقة، ها؟ أو يعني من مقاطع العلماء الموثوقين والمواعظ الطيبة الحسنة الموافقة لكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، دقيقة واحدة، أقل من الدقيقة بل ثواني، أخذها وأنشرها لعشرات الأشخاص، لعله أن يهتدي أحدهم بهذه الموعظة التي أرسلتها فيأتي يوم القيامة في ميزان حسناتك. كل ما عمل من تسبيح واستغفار وصدقة بسبب توبته التي كانت عن طريقك فلك مثل أجره، لك مثل أجره، أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ لذلك أيها الإخوة الكرام، نجتهد في دعوة أنفسنا أولا إلى الله جل وعلا، ثم دعوة من نعول. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم موفقين مسددين معانين أينما كنا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.